واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم